نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر يعني في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأسقطوا في الإسناد عمر وزاد في المتن ذكر الشرائع. قال مسلم بهذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان ولمحالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبتوا هم له أحفظ من أهل الكوفة إذ هم الزائدون في الإسناد ولم يحفظه الكوفيون ولا والحديث للزائد والحافظ لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظه صاحبه. وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة. وليس ذلك قول مسلم ولا قول أحد ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم، وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين. وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه لا سيما إذا انفرد بذلك. ثالثها ما يروى من وجوه كثيرة ويستغرب من وجه معين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: رب حديث يروى من وجوه كثيرة وإنما يستغرب الحال الإسناد. حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا حدثنا أبو سامة عن بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه، في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغى التنبه، المؤلف أشار إلى مسألة مهمة، أن الإسناد إذا ضعف والمتن المشهور قد يظن من لا خبرة لا بعلم الحديث وحين يسمع تضعيف الإسناد أن هذا المتن لا يصح، لكن ينبغي للعالم إذا كان بحضرة عامة أو بحضرة من لا يفهم أو إذا كان الكلام ينقل لجميع الناس أن ينبه على أن المتن قد روي من وجوه أخرى صحيح لكن من هذا الطريق ضعيف، كحديث عمر عن أعمال بالنيات روي عن غير عمر، فسألي ذكر أنه غير طريق عمر يقول ضعيف بالاتفاق. المتلقي اللي ما يفهم من الصناعة الحديثية يظن المتن ضعيف بالاتفاق، فأنت تنبه أنه من حديث عمر ثابت بالاتفاق. والأمثل على هذا كثيرة، فإن العلماء يضعفون الأسانيد وقد يتكلمون على المتن، مثل يقول ولا يصح في الباب شيء، هذا حديث عن الإسناد وحديث عن المتن، وقد يتكلمون عن هذا الطريق وأنه معلول وأنه منكر وأنه لا شيء وأنه ليس له أصل ويكون المتن ثابتا من وجوه أخرى. نعم. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى، وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي موسى، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة ولم نعرف إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة، فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد: وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث من عن أبي أسامة في المذاكرة. حدثنا عبد الله بن زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار حدثنا بالتخفيف شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الدب والمزفت. هذا حديث غريب من قبل إسنادنا، لا نعلم أحد حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به من شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بخير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. نعم الله لا يقول بكر غير يقول بخير. نعم. الصواب يا ناس. بكر بن عطاء. بكر بن عطاء. عرفنا بكر بن عطاء. عندكم في نسك. نعم. كل بكر تصحيح. يقوله. نعم الشفعة. كي. يقول وصف. هذا منبه. يعني بكر. بكر. هذا نوع من هذا نوع آخر من الغريب, وهو أن يكون الحديث روي عن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة, ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه بحيث لا يعرف حديثه إلا من هذا إلا من ذلك الوجه. وقد ذكر الترمذي لهذا الحديث النوع مثالين. أحدهما حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن ابن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء في معي واحد. فهذا المثل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة, وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب, وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه. وذكروا أن أبا كريب تفرد به منهم البخاري وأبو زرعة, وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب, فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه. وحسين بن الأسود كان يتهم بسرقة الحديث, وأبو هشام فيه ضعف أيضا. وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة وإنكاره على أبي السائب وأبي هشام روايته, وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا. نعم, وهذا يدل على الفروق بين البخاري وبين مسلم, أنه في الحقيقة لا مقارنة بينهما في الدقة والضبط والمعرفة. الذين يقدمون مسلم على البخاري هؤلاء غير مصيبين, والأحاديث المنتقدة على البخاري قليلة بالنسبة للأحاديث المنتقدة على مسلم. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في التوسل وسيلة, جماهير العلماء على أن من تقد على البخاري كان الصواب معه, ومن تقد على الإمام مسلم كان الصواب مع من خالفه. وهذا حديث أبي موسى انتقده البخاري وأبو زرعة وأحمد بن حنبل وآخرون, وقد أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وحين نتكلم على الضعف هذا الإسناد فإننا نقول بأن المتن ثابت في الصحيحين, ولكن من وجه آخر ليس من حديث أبي موسى الأشعري. وهذا نستفيد منه أيضا, يحفظ هذا المثال على أن الثقة ولو تفرد بالخبر قد يكون حديثه معلولا, ولا يقبل تفرد كل ثقة. وما كان الأئمة الأوائل يقبلون التفرد مطلقا, وينبغي يكون في الحسبان. أن التفرد قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول, وأن الحكم على الأسانيد بناء على ظاهر الإسناد غلط, وأن ثقة الرواة لا تعني صحة الإسناد. وإذا قيل عن الحديث رجال ثقات لا يعني أنه صحيح, قد يكون رجال ثقاته منقطع. وأيضا حتى لو قيل رجال ثقات وقد سمع بعضهم من بعض لا يعني صحته, قد يكون معلولا أو قد يكون شاذا أو قد يكون مضطربا. قال أبو داود سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا. فقال أحمد يطلبون حديثا من ثلاثين وجه, أحاديث ضعيفة, وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. نعم, وإن كان كذا الطرق يبقى أنه معلول, إنما يؤخذ ما ثبت كحديث تقدم عندنا, حديث من حديث ابن عمر, حديث غيره, حديث أبي هريرة, وهذا سنيد صحاح. فهؤلاء رأوا حديث أبي هريرة ورأوا حديث ابن عمر صحاح, ذهب يبحثون الطرق الأخرى للحديث, يطلبون من وجوه أخرى, وجدوا طريقة بموسى أتوا به أيضا. فالإمام أحمد ينكر هذه الطريقة, ومدام ثبت من إسناد صحيح ومن وجه الصحيح لا حاجة إلى البحث عن طرق غرائب لتقوية هذا الخبر, لأن هذا ما يحتاج لقوة وثابت في نفسه, وإنما يفعل هذا بعض الأئمة الأوائل لكثرة الطرق. وهذا معنى ما ينقل عنهم يحفظ مثلا 200,000 حديث, 500,000 حديث, يقصدون هذه الطرق, ما يقصدون المتون, يقصدون هذه الطرق ولا يقصدون المتون. فحديث أبي موسى معلول, تكلم فيه غير واحد من الأئمة. ويقصد الإمام أحمد في هذه المقالة أنهم يستكثرون من الطرق يرونه من 30 وجها, يقصد المتن, يطلبون له 100 طريق أو 20 طريقا أو 30 طريقة, ثم يدرجون ضمن الصحاح الغرائب. فطالب العلم يميز, لكن العامة ما يميزون. نعم. قال هذا شيء لا تتبعون به أو نحو هذا الكلام, وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة, وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب. نعم, حديث عمر من المعمل بالنيات, هذا حديث غريب وليس له طريق إلا من رواية يحيى بن سعيد, وليس له طريق صحيح إلا من رواية يحيى بن سعيد, روية من طرق أخرى لكن منكرة لا تصح, فلا حاجة إلى البحث عنها, إنما نحتاج للبحث على الطرق الصحيحة والقوية. قد كان جماعة من الأوائل يرحلون للبحث عن الأسانيد العالية, وهذا لا يفرح به ما لم تكن الأسانيد العالية صحيحة, إنه أحيانا يكون الإسناد عاليا للانقطاع, فهذا لا يفرح به ولا حاجة بنا إليه, إنما يفرح بالإسناد العالي إذا كان الإسناد صحيحا. وما حكى الترمذي عن البخاري هنا شيخ, ربما يكون القصد من جمع الطرق معرفة حال بعض الرواة, هل هذا صحيح؟ هذا الأوائل يميزون, يعني ممكن تجمع الطرق ما تنشره كما كان يصنع جمع الأوائل, يجمعون الطرق في نفوسهم ما يذكرون للناس, لأن لا حاجة. ولذلك يذكر بعض الأحيان لأبي زرعة أو لأحمد الطرق, يقول أعرفه من قديم وأعرفه وتركته, رأيته وتركته, ما كان ينقلونها, يعرفونها لكن ما كان ينقلونها. فتذكر هذا بالنسبة للمتأخرين موجود, لكن بالنسبة للأوائل لا حاجة بهم إلى ذلك. وما حكاه الترمذي عن البخاري هنا أنه قال كنا نرى أن أبا كريم أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة, فهو تعليل للحديث, فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريم, والمذاكرة يجعل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء, وكذلك لم يروي أحد من عن غير أبي أسامة عن بريد غير أبي أسامة. المثال الثاني حديث شبابة عن شعبة عن بخير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدبة والمزفات, فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في الدبة والمزفات صحيح ثابت عنه, رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه. وأما رواية عبد الرحمن بن عمر عنه فغريبة جدا, ولا يعرف إلا بهذا الإسناد, ورد بها شبابة عن شعبة عن بخير بن عطاء عنه, وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة في حديث ذكره, فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. وأما حديث النهي عن الدباء والمزفت فهو بهذا الإسناد غريب جدا, وقد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة, منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي. وأما ابن مديني فإنه سئل عنه فقال لا ينكر لمن سمع من شعبة, يعني حديثا كثيرا ينفرد بحديث غريب. وقال أحمد إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج عرفة, حديث الحج عرفة الحج, بحيث يشير أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج, وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة والله أعلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: